الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فمع قدوتنا في هذه الحلقة رجل من سادات تابع هذه الأمة، إنه سليل أسرة عريقة من أسر المسلمين، إنه عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنهما ورحمهما برحمته الواسعة. عروة كما تعلمون هو أخ لعبد الله بن الزبير، هو ابن لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، أسماء ذات النطاقين التي يعرفها الكبار والصغار من أبناء هذه الأمة، وخالته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نشأ عروة في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشأة عظيمة جدا، وتعلم العلم وتفقه في الدين، حتى إني لا أنسى ذلك المشهد العظيم الذي جمع عروة مع ثلاثة من أصحابه وهم شباب، لا يزال أحدهم أو لا يزالون كلهم صغار السن. جلسوا يوم من الأيام هناك في الحجر بجوار الكعبة يتساءلون فيما بينهم عن أمانيهم، والشباب هكذا كلهم طموحات وكلهم أماني وكلهم يعني أحلام، وهذا ليس عيبا أبدا، المهم أن تكون الأحلام حلالا وأن تكون الأحلام نافعة وأن يتحركوا لتحقيقها بفضل من ربهم تبارك وتعالى جل وعلا. فجلس في ذلك المشهد عبد الملك بن مروان ومعه مصعب بن الزبير وأخوه عروة بن الزبير، وقيل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. فقال مصعب لإخوانه تمنوا، فقالوا ابدأ أنت يا مصعب، أنت صاحب الفكرة يعني. فقال أما أنا فأتمنى ولاية العراقين، يعني العراق والشام، وأتمنى أن أتزوج سكينة ابنة الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله. فقال عروة أما أنا فأتمنى الفقه في الدين وأن يحمل عني حديث سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وقام عبد الملك بن مروان يقول أما أنا أتمنى الخلافة، وراح ابن عمر أو غيره يقول أما أنا فأتمنى الجنة. الجميع نال ما تمنى بفضل من الله تبارك وتعالى، لكنهم لم يقبعوا في أماكنهم يمصمصون الشفاه ويضعون أيديهم على خدودهم ويقول لعل الله يحقق لي ما تمنيت، لا، بل قاموا وسعوا واجتهدوا وجاهدوا وتعلموا وقادوا وحاربوا وقاتلوا حتى بلغوا إلى ما بلغوه من المنزلة في هذه الحياة الدنيا بفضل من الله تبارك وتعالى. وكان منهم عروة ابن الزبير الذي يعني اشتهر بشغفه في طلب العلم حتى درس على كثير، ومن كبار أصحاب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كعلي وابن عوف وزيد بن ثابت وأبي أيوب الأنصاري وأسامة وسعيد بن زيد وأبي هريرة وغيرهم من هؤلاء الصحابة الكرام الكبار. وجمع عروة بين العلم والعمل، فكان أيضا عابدا ومعروفا بأنه كان صواما قواما ذاكرا لربه أناء الليل وأناء النهار، وكان يقرأ يعني سبحان الله ربع القرآن نهارا ويقوم به ليلا عن ظهر قلب، يعني الذي يقرأه في النهار يقوم به في الليل هكذا يحفظه، يقرأه نهارا فيحفظه فيقوم به في الليل، سبحان الله القدير. وكانت الصلاة راحته وكانت قرة عينه وكانت صلاته خاشعة بشكل عجيب، يعني يثير أعين الناس ينظرون إلى حسن صلاته وهو يصلي بينهم عليه رحمات ربنا تبارك وتعالى جل وعلا. وكان سخيا وكان جوادا كريما جدا جدا، وكان له بستان كبير من نخيل عظيم مصورا طوال العام، حتى إذا أينعت ثماره كسر جانبا من حائطه ليدخل كل الناس، يعني كل من أراد أن يأخذ من ثمار ذلك البستان فله ذلك، لا يمنعه عروة ولا يمنعه أحد من حراس أو نحو ذلك، سبحان الله القدير. وكان دائما يفعل ذلك وهو يردد قول ربه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويقول لأولاده يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه ما يستحي أن يهديه إلى عزيز قومه، لا يهدين أحدكم إلى ربه، يعني أنت لما تتصدق بصدقة أو تتبرع بأي تبرع اختر أحسن ما عندك، شوف لو أنت أردت أن ترسل بهدية مثلا إلى عزيز قوم، إلى كبير في الناس، زعيم ولا رئيس ولا وزير ولا غني، كيف سترسل إليه الهدية وما هو ثمنها وما هو شكلها، وهكذا تعامل مع ربك تبارك وتعالى جل وعلا سبحانه وتعالى عز وجل. فإن أنفقت يا عبد الله فأنفق مما تحب كما أمرك ربك تبارك وتعالى. عروة بن الزبير من أشهر الأحداث التي عرفت عنه أنه امتحن امتحانا عظيما جدا جدا لما دعاه الخليفة وليد بن عبد الملك يوم من الأيام لزيارته في عاصمة الإسلام يومها في دمشق. فاستقبله الخليفة وأكرمه وقدره تقديرا عظيما جدا. هو جالس في مجلس الخليفة كان معه ولد صغير. دخل ذلك الولد أيها الأحبة إلى إسطبل الخيول فرافسته دابة فقتلته. طفل صغير داسته أو نحو ذلك قتلته. لم يكد ينتهي والده من دفنه، هو حزين طبعا على فقدانه لولده لكنه صابر ثابت بفضل من الله عز وجل، حتى أصيب في قدمه بالأكلة اللي احنا بنعرفها الآن بالغرغرينة، نسأل الله يعافينا وإياكم والمسلمين والناس أجمعين. فلما ازداد الورم في رجله أو في ساقه قرر الأطباء بتر تلك الساق، قالوا له ما في حل لابد من بتر الساق. طيب خلاص هو ما عنده بديل يعني، لابد أن تبتر الساق. طب الحل إيش؟ كيف ستبتر ساقه وهو هكذا مستيقظ؟ لا شك أنه لن يتحمل ذلك الألم. فقالوا نأتي ببعض الإيه؟ ببعض المخدر في ذلك الوقت، وقالوا جرعة من مسكر أو من مسكر يعني اللي احنا بنسميه الآن البنج أو المخدر، كان عندهم شيء شبهه ولكن قريب من الخمر أو نحو ذلك. فقال هيهات لا أستعين بحرام أبدا، أنا أستعين بحرام على ذلك الأمر أبدا والله. وقال قولته المشهورة يكفيني الذكر والتسبيح، يعني إذا رأيتموني خلاص دخلت في ذكري لله وتسبيحي لله تبارك وتعالى افعلوا بي ما تشاءون. فبالفعل قاموا بقطع ساقه وهو على هذه الحال، حتى إذا نشروا العظم راح يقول لا إله إلا الله والله أكبر. ثم لما انتهوا غمسوا ساقه في الزيت المغلي لإيقاف الدم، وهنا أغمي عليه، عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإغماء اللي حصلت لعروة بن الزبير كان همه وشغله الشاغل أنها منعته من ورده اليومي، ورده في قراءة القرآن أو في ذكر الله الذكر المشروع كل يوم منع عنه بسبب ماذا؟ بسبب تلك الإغماء التي أصابته. فلما أفاق من إغماءته طلب الساق المبتورة وجعل يقلبها ويقول عليه رحمات الله، يقول أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد، إنه لا يعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط. الله أكبر الله أكبر. انظروا عباد الله، انظروا إلى عروة بن الزبير وكيف حدث تلك الساق، وأنه يشهد الله تعالى أنه ما مشى بها إلى حرام، وأنه ما خطى بها في ليل إلا إلى طاعة ربه الرحيم الرحمن. فهل سألنا نحن أنفسنا أطرافنا أو أعضاء بدننا أو تحدثنا معها وناجيناها على مثل هذا النحو وهي سليمة حية ترزق بفضل من الله تبارك وتعالى؟ هل سأل أحدنا نفسه عن لسانه كيف يتحدث به، عن عينه ماذا يرى بها، عن فمه ماذا يطعم من خلاله، عن أذنه ماذا يسمع، عن يده، عن رجله إلى أين مشت، إلى آخر هذه الأمور؟ هل سأل أحدنا ربه تبارك وتعالى عن ذلك أيها الأحبة في الله؟ ولذلك كان عروة نعم المثل، يقول لقد وهبني الله 4 من البنين ثم أخذ منهم واحدا وأبقى 3 فله الحمد، وأعطاني 4 أطراف ثم أخذ منها واحدا وأبقى 3 فله الحمد، وأيم الله لئن أخذ الله مني قليلا فلقد أبقى لي كثيرا، ولئن ابتلاني مرة فلطالما عافاني مرات. هذا هو أيوب زمانه في الصبر أيها الأحبة. فأين أيوب هذا الزمان؟ ليسأل كل واحد منا خاصة ممن ابتلي ببلية في أيامنا وفي زماننا، هل صبر على ما ابتلاه الله عز وجل به؟ هل رضي بقسمة ربه ومولاه سبحانه وتعالى، أم أنه جزع وتسخط كما يفعل بعضنا والعياذ بالله؟ اعلم أخي في الله أنك إذا كنت فقيرا فغيرك محبوس في دين، وإذا كنت لا تملك وسيلة نقل فسواك مبتور القدمين، وإذا كنت مريضا فغيرك من الناس مرقدون على الأسرة البيضاء ومن سنوات، وإذا كنت قد فقدت ولدا في حادث أو في مرض أو نحوه فغيرك من الناس الآن في بعض بقاع الأرض، في غزة، في فلسطين، في السودان، في سوريا، في غيرها من بلاد الناس وبلاد العرب والمسلمين، ربما يفقد أحدهم 5 أولاد أو 10 أولاد في ضربة أو في حادث واحد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ألا فاصبروا أيها المبتلون فإن فرج الله قريب. إلى قدوة أخرى وحلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.